يا اهل العشق لا يدري مولت العرايس قلبي مغروم في جمال بها منها كيف نضال نبال يا اهل العشق لا يدري مولت العرايس قلبي مغروم في جمال بها منها كيف نضال نبال جواهر فايز فكلايد حلت الشهر واتاها رونق الحلية والحلات خضيت علم الأداب هلا حكي مرايص يوضح الجكال ويشرح معناها لشمس الحسن الجلات للرموزين باه ويشير ويتكايس ويقول فحلتو لمن يصغاها خذ سر بديع الصنعاء يا اهل العشق العليم ولد العرايس قلبي مغروم في جمال بها منها كيف نضال بس شمس العرفان سلتكم علامات الاخوان لو جدتم صب الكاي الغريم بحالي باش تبرد نيران حجاه اول المغروم الولهان دون محبوب وشي سلوان او منهم غروم يصير فلطان يشالي هل الدين لك مولك واه بحس الريب دل كتمان والغرام تركني والهان هاج وجدي واللي نهواه زاد الهوالي بصدود قهرني وجفاه حاط بيا وتركني في البهيم واجز من بعد الله محلتي دواها ورصد عني فرسان تغاط في الحروب محراب منهم كل فارس يهزم البطال وقت كاي يلقاها لو يجي وقولوا فوميات صار قلبي يرتين ويطرد التسايس ليعات والصدود ما وراها لكن توارات ونفشا يا أهل العشق العظيم ورث العرايس قلبي مغروم في جمال بها منها كيف نضال البال قدها قد قطيب لبان او رهوى جابين غصان او صار يهب عليه نسيم فوق المالي حركوا ريح الصبراج والجبين يحير لدهان ثايق ضيا بدر الحسبان وتيوت زباجة والحاجبين شطنوا بالي والعيون الحرشة تدهج ساحرة بالحسن الفتان من درهم يبقى هيمان منهم سبابي بارو هزايني وحيالي نشتكي بصوار من الغناج وارضحوا للغنجور افتح من قيلامز ولا من الخدود كايراها ناصب خواسو للطنات وارضحوا للغنجور افتح من قيلامز وغلامة للخدود كايراها ناصب خواسو للطنات أبداك حضيد فراس طوم مارس أساسة للخدود ما يخطاها خلاك صوصف الخلد بين باغو جلار ورد قاني جالس إيطان بشفار بندقي ممضاها قسم قليبي سارشتا يا أهل العشق العدري مرت العرايا قلبي مغروم في جمال بها منها في فنطان الباس بسمها في سرار وشفاي بقر في وطغار صانهم جمان وجلار يا اللي صغالي لا تقيس الكف بشبيه ريق ميلا في المسطر مسك والعشل الجامع جهار فيه رقية قلب المغروم به مساسالي إلى غنم وسد وبيه إلى يفيد بامي لكر ما يشبه الجدال خلار في العبارات قدير فهم سنطر الشغالي حققو ينبالك تنبيه بين غبا والسيالة مال مكايس دار الحجام سمعتو واتاها دارزه وبصار الفلاد بالفرنسا في العرصة كل نوع غارس رتب غرسو وصنعته واتاها سارت ارتاب والنعاد جالب يوضع بالماضي وقلبي يابس وشمل ضعاب بلازم دواها دارت ما كمان بوجاه العشق العدري مولد العرايا قلبي مغروم في جمال بها منها كيف الضال آه لا لا لا رجال الشاقين بين زنب وعتول تشين دار شلا يوصف الصف في رموز شادو بين البيوضة والتنيال بالزور فوق الضعضين دار كتبات زهال العين بالكيان ساعة الجرح الضعض غنم مرادو في المحاسن متال مجال دار خصابين النهدين والشجار يصارى ويمين والصدر ركب فيه نواع سعد سعد سعدون برجاحة في صماع توصل برجاحة يتنبه من يكون فارس يحفظ للفاض ويحضن بداها ويبرز بتحافى الحريات إلى يدوى بين الحضرات في المي جالس مد زهاره وفاح طيب شداها على الرضا بسطور تسمات السرور يحرك القلوب للوينايز الارواح بطيب طيب طوحيه والمحافل بيها تزهاد العشق العدريم ولت العايز قلبي مغروم في جمال بهاد منها كيف الضال الباد يا لا لا لا لا يا لا لا صافي ذات الخلل سار متوالا تحت حلل والشياتي فادا والناس كل حال وحالو حقق التابد والقصص قول ما قالت هلا قل والحوال وصفتو مزل كل واحد وغرامو لا تقول هذا حالو والهوى بحر ما يقاس هي جني رياص القول موهت بغرام الباتل والمعاني مفترقة كلها وطرز شغالو والقلم يجري في الفرطاس بالكياسة يتنوى الناس جبت ناقص ويحفز من البرد خيط سداها واصل الرقة في النيران والمعاني صداد مخض بالخوامس يقنص الارواح حين يستولاها والعقل شير اللي شارك والعقل هو الدابد هو اللي تنفس وتقدم على امور لا تقواها قياس لم تدرك ارتباه العشق العدريم ولد العايا قلبي مغروم في جمال بها منها كيف الضالبا آه يا لا لا I'm gonna keep on building and building.